الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة شمس الدين محمد بن عبد القوي رحمه الله تعالى في منظومته الألفية في الآداب الشرعية: بيع العصير والعنب والشراب وآلات له، ومعاملة من خالط الحرام. وبيع عصير للمخمر باطل، كذا عنب مع كل عون لمفسدي، كشمع لشراب وأكل وجوزة القمار وشطرنج وسيف لمعتدي، ودف ومزمار وجارية الغنى وعود، وعن إيجار ذلك فاصددي. كذا بيع مأمور بسعي لجمعة إذا أذن الثاني وعنه الذي ابتدي. كذا الحكم فيما ذاق من وقت غيرها، وصحح من المغدور عنها بأوطدي. وصحح من المعذور، صلى الله عليه، وصحح من المعذور عنها بأوطدي. ويحرم إيجار الكلاب وبيعها بغير خلاف عندنا لم يقيدي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. قال الناظم رحمه الله تعالى في هذا الفصل: بيع العصير والعنب والشراب وآلات اللهو ومعاملة من خالط الحرام. هذه عدة مسائل يذكر شيئا من التفاصيل المتعلقة بها. قال رحمه الله تعالى: وبيع عصير للمخمر باطل. بيع عصير أي أيا كان من الفواكه ونحوها، إذا كان يعلم أن من أراد شراءه يريد أن يستعمله في الخمر، أن يخمره، فإن هذا لا يحل وهو باطل، كما قال الناظم رحمه الله تعالى، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كذا عنب، أي كذلك العنب لا يجوز له أن يبيعه على من يعرف أنه يستعمله في الخمر، لأن ذلك كما تقدم من التعاون على الإثم والعدوان. قال: مع كل عون لمفسد. لما خصص بعض الأمثلة عمم رحمه الله في خاتمة البيت بقوله: مع كل عون لمفسد، أي أن كل عون لمفسد يحرم، كل عون لمفسد يحرم، لا يجوز للمسلم أن يعين مفسدا على فساده من خمر أو حرام أو أعمال محرمة. وذكر أيضا أمثلة أخرى: كشمع لشراب وأكل وجوزة القمار وشطرنج وسيف لمعتدي. أيضا هذه كذلك مما لا يجوز، كشمع لشراب وأكل، أي لا يجوز أن يبيع الشمع لمن كان يستعمله في أغراض محرمة. ومن ذلكم أيضا إذا علم أنه من أراد أن يشتريه اشتراه للحفلات المحرمة المبتدعة، أو التشبه بأعداء دين الله سبحانه وتعالى في حفلاتهم، فإن بيع مثل ذلك الشمع على هؤلاء كله من الحرام والباطل، لأنه من التعاون على الإثم. وجوزة القمار أي الجوزة التي تستعمل في القمار، الجوزة التي تستعمل في القمار أيضا لا يحل بيعها، لأن بيعها من التعاون على الإثم والتعاون على الحرام. كذلك بيع الشطرنج وهي اللعبة المعروفة وهي معروفة منذ القدم، وكتب أهل العلم رحمهم الله تعالى كتابات واسعة في تحريمها وبيان وجه حرمتها. وقد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مر على قوم يلعبون هذه اللعبة فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لأن أحجار رقعة الشطرنج عبارة عن تماثيل، تماثيل للجند وللخيل وللملك وتماثيل من هذا القبيل، ويعكف عليها من يلعبها الساعات الطوال ملهية لقلوبهم شاغلة لنفوسهم معرضين بسببها عن ذكر الله سبحانه وتعالى، بل يصل الحد بكثير من لاعبيها أنها تصرفهم حتى عن أداء الفرائض التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليهم. وسيف لمعتدي أيضا مما يحرم بيعه، بيع سيف لمعتدي إذا عرف أن من أراد شراءه يعرف بالعدوان، أو كذلك في الفتن التي يتسلط فيها بعض المسلمين على بعض قتلا، فإن بيع السيوف وأدوات القتل على هؤلاء مما يحرم، لأنها إذا باعها قتل بها المسلمين وراق بها دماء المسلمين، فيكون بذلك أعان على الحرام. ودف أي ومما يحرم بيعه بيع الدف ومزمار وجارية الغنى وعود، كل هذه الأشياء لا يحل بيعها لأن ذلك كله من التعاون على الباطل. وقد قال الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو إنه الغنى. فلهو الحديث هو الغنى، وآلاته مثل العود والمزمار وغير ذلك من آلات اللهو، فكلها يحرم بيعها لأن بيعها من التعاون على الحرام. ودف ومزمار وجارية الغنى أي الجارية المغنية المعروفة بممارسة الغنى، فإنه لا يحل بيعها مغنية. وعود وهو آلة من آلات اللهو. قال: وعن إيجار ذلك أي جميع الأشياء التي تقدمت، كما أنه لا يحل بيعها أيضا لا يحل إيجارها، فلا يحل إيجار الدف أو المزمار أو غير ذلك من الأشياء. لماذا؟ لأنها آلات لهو محرمة. وعن إيجار ذلك فاصددي أي امنع ذلك وصد عن ذلك، لأنه كله من الحرام. قال: كذا بيع مأمور بسعي لجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا نودي للجمعة والمراد النداء الثاني، فإن البيع حينئذ يحرم، فإن البيع حينئذ يحرم. ويرى كثير من أهل العلم أن العقد لو تم فهو باطل، لأن البيع تم في وقت يحرم فيه التبايع، في وقت يحرم فيه التبايع. وذروا البيع، أمروا بالسعي وأمروا بأن يتركوا البيع إقبالا على هذه الطاعة العظيمة. كذا بيع مأمور بسعي لجمعة إذا أذن الثاني، يعني إذا أذن الأذان الثاني. وعنه الذي ابتدي، وعنه أي عن الإمام أحمد الذي ابتدي أي الأذان الأول. والأذان الأول وجد في عهد عثمان رضي الله عنه لما تباعدت البيوت وكثرت وتنوعت المصالح، فجاء بهذا الأذان حتى إذا سمعه الناس يبدأون بالتهيؤ والاستعداد والإقبال لأداء هذه الصلاة العظيمة. كذا الحكم فيما ضاق من وقت غيرها أي غيرها من الصلوات، إذا ضاق الوقت فإن الاشتغال بالبيع يحرم، ويجب على الإنسان أن يترك البيع والشراء وما إلى ذلك ويقبل على أداء الصلاة. كذا الحكم فيما ضاق من وقت غيرها، وصحح من المعذور، وصحح من المعذور. أما إذا كان الإنسان معذور يعني عنده عذر، له رخصة في ترك الجماعة، أو معذور لاضطراره، يعني معذور لاضطراره لكونه اضطر إلى ألجأته الضرورة إلى ذلك، وقال وصحح عن المعذور عنها بأوطدي، وصحح عن المعذور عنها، معذور عنها أي الصلوات له فيها عذر، يعني كالمريض الذي مثلا له عذر في أن يؤخر الظهر مع العصر، أو المغرب مثلا يؤخرها مع العشاء أو نحو ذلك، فالمعذور له عذره. قال ويحرم إيجار الكلاب وبيعها، لأن جاء في الصحيحين عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، جاء عنه النهي عن ثمن الكلب، جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه النهي عن ثمن الكلب. قال ويحرم إيجار الكلاب وبيعها بغير خلاف عندنا لم يقيد، أي بلا خلاف في هذه المسألة أن الكلب يحرم بيعه ويحرم أيضا إيجاره. ومما ينبه فيه في هذه الساعة المباركة أن من السنة إذا نزل الغيث أن يقول المسلم مطرنا بفضل الله ورحمته، مطرنا بفضل الله ورحمته، وأن يقول صيبا نافعا، اللهم اجعله صيبا نافعا، أي مطرا ينفع الله سبحانه وتعالى به البلاد والعباد. نعم. قال رحمه الله تعالى وكره بلا حظر مبايعة امرئ تمول من حل وحظر منكد، ومعلوم حظر منه حظر وحله مباح، وفي الشبهات مبهمه اعدد، ويزداد طورا أو يقل اشتباهه، ولكن دعوى المشتري الحظر فاردد. ويكره بيع وابتياع بموطن الظلمات أو غصب لقصد التزهد. نعم، هذه أبيات تتعلق في التعامل مع من كان ماله مخلوط، يعني فيه حرام وفيه حلال، من كان ماله مخلوط أي فيه حرام وفيه حلال، كيف يكون التعامل في مثل هذه الحالة؟ هل يترك التعامل معه مطلقا، أو أنه يتعامل معه مطلقا، أو أن في ذلك تفصيلا؟ قال رحمه الله تعالى وكره بلا حظر، أي مكروه وليس محرم، وكره بلا حظر مبايعة امرئ تمول من حل وحظر منكد. ما معنى تمول من حل وحظر؟ أي أن البضاعة التي عنده قسم منها تموله من حل، وقسم تموله من حرام، يعني كأن يكون جزء من تجارته بيوع مباحة، وجزء من تجارته مثلا دخل عليها الربا مثلا أو نحو ذلك من المحرمات، فكيف يكون التعامل مع شخص هذا شأن تجارته، يعني عنده حل وعنده حظر، عنده أشياء في تجارته هي حلال، وعنده أشياء في تجارته هي من الحرام، فكيف يكون التعامل معه؟ قال وكرهم بلا حظر مبايعة امرئ تمول من حل وحظر منكد. إذا كان يعلم أن عنده حرام وعنده حلال فإن يكره التعامل ولا يحرم، ولا يحرم. قال ومعلوم حظر منه حظر، ومعلوم حظر منه حظر، يعني إذا كنت تعلم أن البضاعة المعينة التي تريد أخذها من حرام فهذا حظر، أي امنع، قل هذا محرم. إذا كانت البضاعة المعينة التي أردت أن تأخذها تعين عندك أنها حصل عليها من طريق محرم، إما من ربا أو بيع محرم أو غش أو غير ذلك، فإذا كان مثل ذلك فحذر، أي امنع، امنع ذلك وقل إنه لا يجوز. ومعلوم حظر يعني ما علم أنه محظور ممنوع مما عنده من تجارة، فإن ذلك يحظر ويمنع. وحله مباح أيضا، وما علمت أنه حل وأنه جاءه من طريق حلال فحله مباح، حله مباح. إذن ما علم من تجارته أنه من طريق محرم فإنه يحرم، وما علم من تجارته أنه من طريق حلال فإنه يحل. ومعلوم حظر منه حظر وحله مباح، وفي الشبهات مبهمه عددي، يعني أما ما كان من الشيء الذي عنده مبهم، ما كان من شيء عنده مبهم لا يدرى هل هو من الحلال أو من الحرام فألحقه بالشبهات، اعدده في الشبهات. ما كان مبهما مما عنده من تجارة أو مال أو نحو ذلك فهذا عده من الشبهات. ومعروف القاعدة النبوية فيما يتعلق بالشبهات، حيث قال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم بين رحمه الله تعالى أن الشبهات ليست على مرتبة واحدة، قال: ويزداد طورا أو يقل اشتباهه، ولكن دعوى المشتري الحظر فارددي. يعني لا يقال في المشتبه أن حرام قولا واحدا، وإنما يقال يتقى، ومن أكل من شيء مشتبه لا يقال أن ارتكب الحرام، لا يقال أن ارتكب الحرام، لكن يخشى عليه، يخشى عليه، لكن لا يجزم بأنه ارتكب الحرام لأنه مشتبه. ومعنى مشتبه أي لا يجزم أنه حرام ولا يجزم أنه حلال. وما كان مشتبها الأولى أن يجتنبه، لكن لو أن إنسانا لم يجتنبه هل يقال أنه ارتكب الحرام يجزم؟ لا يجزم، كما أنه لا يجزم أنه حل أيضا لا يجزم أنه حرام. لكن الطريقة السديدة فيما كان مشتبها أن يجتنبه المسلم وأن يتقيه، لأن هذا أبرأ لدينه وعرضه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فقد استبرأ لدينه وعرضه. لدينه أي فيما بينه وبين الله، ولعرضه أي فيما بينه وبين الناس. قال رحمه الله تعالى: ويكره بيع وابتياع، يعني اشتراء بموطن الظلامات أو غصب لقصد التزهد. إذا كان المكان الذي يريد الإنسان يشتري منه مكان معروف بالظلم أو معروف بالغصب والنهب والاستلاب، فإذا كان المكان يعرف بشيء من هذه الأمور فإنه يكره البيع والشراء فيه، فإنه يكره البيع والشراء فيه لاحتمال أن يدخل على الإنسان أشياء أخذت غصبا أو أخذت ظلما. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحكمة بيع واشتراء لذي النهى توصل ذي فقر إلى كل مقصدي، تبارك ذو الأحكام والحكم. تبارك ذو الإحكام، تبارك ذو الإحكام والحكم التي تحار عقول الخلق فيها فتهتدي، ففي كل شيء حكمة ودلالة لداع على توحيده. بالواو لواع. أحسن الله إليك. ففي كل شيء حكمة ودلالة لواع على توحيده والتفرد. أباح اكتساب المال من سبل حله، فكان إلى تحصيله خير مرشدي. فمن حكمه إبداؤنا وأمورنا ذوات ارتباط لا ذوات توحد، فكل امرئ لا يستقل بأمره، فسن لنا سبل التعاون فاهتدي. فطورا بتوكيل وطورا بأجرة معينة في فعل شيء مقيد، وطورا أباح الجهل عند تعذر التعين، ومن هذا المضاربة تعددي. إليه انتهى الأسباب في كل كائن، ومنه جميع الأمر ينهي ويبتدي، يعلق أطماع الأنام بمكسب، له يركبون الهول في كل مقصد، يهون على هذا اقتحام بنفسه، وهذا بمال رغبة في التزيد، ليأتي بأرزاق يعز حصولها، إلى عاجز عنها ضجيع بمرقد. فسبحان من أبدى فأتقن صنعه، وجل تعالى عن أباطيل ملحد. وليس بمحظور عطايا ملوكنا، فقد قبلوا منهم صحابة أحمد، وقد عامل المختار بعض اليهودية فتى وأكل لما دعوه فقلدي، ومن يتصدق أو يردك مبهم الحرام لديه حل باقيه فاشهدي. قال رحمه الله تعالى: وحكمة بيع واشتراء لذي النهى، أي الحكمة من وجود البيع والشراء بين الناس لذي النهى، أي صاحب العقل واللب عندما يتأمل في حكمة الله سبحانه وتعالى من وجود البيع والشراء بين الناس. قال: توصل ذي فقر إلى كل مقصد، توصل ذي فقر إلى كل مقصد، أي من الحكم في وجود البيع والشراء بين الناس أن الإنسان الفقير توصله إلى خير مقصد، إلى ما يحب من أمور الدنيا، إن كان مثلا يريد بيتا لأولاده، يريد مثلا أرضا يزرعها، يريد إلى غير ذلك، يعمل في التجارة ويدخل في السوق يبيع ويشتري، فتوصله إلى كما قال الناظم إلى كل مقصد، إلى كل شيء من المقاصد التي يريدها إذا صحبه التوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولهذا من أفضل ما يكون التجارة. كثير من الناس في هذا الزمان تعلقوا بالوظائف، كثير من الناس تعلقوا بالوظائف، ومن لم يكن عنده وظيفة يعد عاطلا، مع أن التجارة أبرك وأنفع للإنسان، ويحصل فيها التاجر الأمين الصادق، يحصل خيرا عظيما ينفعه الله به وينفع به أمة الإسلام. كم من أناس بدأوا في دخولهم إلى السوق، ومن ذلك ومن هؤلاء عبد الرحمن بن عوف، جاء المدينة فقيرا ما عنده شيء، وأرادوا أن بعض الأنصار أن يمده بالمال وأشياء من هذا القبيل، قال: لا، دلوني على السوق، دلوني على السوق. ودخل السوق وأخذ يعمل في التجارة حتى أغناه الله سبحانه وتعالى من واسع فضله. فالسوق والتجارة والبيع والشراء من الحكم والفوائد التي تترتب عليه أنه يوصل الإنسان الفقير إلى كل مقصد، يوصل الإنسان الفقير إلى كل مقصد. وهو يحتاج في البداية من الإنسان الفقير أن يصبر على قليل الربح، لأنه قليل مع قليل يكثر، ثم تتوسع تجارة وتمتد مع الصبر والاستعانة بالله وبذل الأسباب ومراعاة أيضا التبكير في التجارة وتحصيل الرزق، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يحصل خيرا عظيما. بخلاف الذي عنده وظيفة تكون حاله مستقرة على شيء معين وأمر معين يأخذه في آخر الشهر، وفي الغالب لا يأتي آخر الشهر إلا وهو ينتظر الراتب الجديد، لأن الراتب ينتهي ويستهلك ويبقى على هذا الوضع. بينما من يدخل في التجارة فإنه يعمل ويكدح ويجد ويبحث هنا وهناك، ويستعين بالله ويعظم توكله على الله سبحانه وتعالى، ويكثر أيضا سؤاله وإلحاحه على الله عز وجل. فمن الحكمة في البيع والشراء أنه يوصل الإنسان الفقير إلى كل مقصد. ثم قال رحمه الله: تبارك ذو الإحكام والحكم. تبارك الله سبحانه وتعالى الذي كل أوامره وكل شرائع حكم وأحكام، حكم وإحكام. قال تبارك ذو الإحكام، والإحكام هو الإتقان، صنع الله الذي أتقن كل شيء، فالإحكام هو الإتقان. والحكم أي أن أوامره كلها عن حكمة، ليس فيها عبث أو له أو باطل، تعالى الله سبحانه وتعالى وتنزه عن ذلك. تبارك ذو الإحكام والحكم التي تحار عقول الخلق فيها فتهتدي، تحار فيها عقول الخلق، فالعقول تحار فيها، ولهذا ما جاءت به النبي الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه فيه محارات العقول وليس فيه محالات العقول، تحار العقول ويمن عليها الله سبحانه وتعالى بعد التأمل والتبصر والتدبر إلى الاهتداء لحكم الله سبحانه وتعالى العظيمة. ولهذا يقول ففي كل شيء حكمة، كل شيء من أفعاله سبحانه وتعالى وأوامره جل وعلا، كل شيء ففي كل شيء حكمة وأيضا دلالة، في حكمة ودلالة. دلالة على ماذا؟ على توحيده والتفرد. في كل شيء حكمة وأيضا فيه دلالة على توحيده والتفرد، فيه دلالة على توحيد الله، كما قال القائل وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ففيه دلالة على توحيده والتفرد. لكن هذه الدلالة على توحيده هل يعرفها ويدركها كل أحد؟ أبدا. ولهذا اعترض بين قوله دلالة على توحيده بقوله لواع، أي من عنده وعي عنده فهم، إن في ذلك لآيات لأولي النهى، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، يعني ليس كل أحد يدرك، وإنما الذي يدرك من كان واعيا متبصرا متأملا له عقل وله لب، فإنه يدرك ذلك ويستدل بهذه الآيات العظيمة على عظمة الخالق وتفرده سبحانه وتعالى وتوحيده ووجوب إخلاص الدين له. وهذه أيضا لفتة جميلة من المصنف، أن هذا الذي يكون في السوق من بيع وشراء هذا آية من الآيات الدالة على عظمة الله سبحانه وتعالى، ولعل من الحكمة في ذلك أنه شرع لمن يدخل السوق أن يقول لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال أباح اكتساب المال، أباح أي الله جل في علاه اكتساب المال، أي تحصيل المال من سبل حله، أباح اكتساب المال من سبل حله، أي السبل التي أحلها لعباده، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فأباح للعباد سبحانه وتعالى اكتساب المال من السبل التي أحل لهم اكتساب المال من خلالها، فكان جل وعلا إلى تحصيله خير مرشد، أباح لهم وأرشدهم خير إرشاد جل في علا إلى الطرائق الصحيحة والوسائل المباركة، وحذرهم جل في علا من المحرمات. والله يقول يمحق الله، والله يقول أحل الله البيع وحرم الربا، أحل الله البيع وحرم الربا. قال فمن حكمه إبداؤنا وأمورنا ذوات ارتباط لا ذوات توحد. من حكم الله سبحانه وتعالى أن إبداءنا وأمورنا، سائر أمورنا ذوات الارتباط، أي مرتبط تحصيلها بعضنا ببعض، مرتبط تحصيلنا لأمورنا ببعض بعضنا، لا ذوات توحد. تجد أي مصلحة من المصالح، أي مصلحة من المصالح، تجد سلسلة من يعمل في هذا الأمر حتى يصل حتى تصل مصلحة لمن ينتفع بها. يعني خذ الآن رغيف الخبز، كم مرحلة يمر بها حتى يكون بين يديك خبزا تأكله، وكم من أناس قبل أن يصل إليك انتفعوا به. فهذا عامل في المزرعة حصل مرتبا من زراعته، وهذا فلاح في مزرعته حصل ذلك، وذاك بائع يبيع بذرا، وآخر يعمل في مطحنة ويتاجر بطحن هذه الحبوب ويحصل على ذلك أجرا، وآخر يعجن ويحصل على عجنه أجرا، وآخر يخبز، وآخر يجلب حطبا، آخر يجلب حطبا. انظر كم من أناس حتى يصل إليك رغيف الخبز الذي تأكله. وقل مثل ذلك في الأشياء الأخرى. إذا مصالحنا مرتبطة، ما ليست ذوات توحد، مصالحنا مرتبطة ليست ذوات توحد، وإنما مصالحنا مرتبطة الناس للناس، مصالحنا مرتبطة، يعني بعضنا مرتبط ببعض في المصالح، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. فمن حكمه إبداؤنا وأمورنا ذوات ارتباط لا ذوات توحد، أي مما قضاه الله وحكم به وقدره سبحانه وتعالى أن أمورنا وشؤوننا ومصالحنا ذوات ارتباط، أي مرتبطين بها بعضنا ببعض، لا ذوات توحد، أي لا يتفرد بها كل إنسان مستقلا عن الآخرين، بل هي مصالح مرتبطة. يوضح ذلك فيقول: فكل امرئ لا يستقل بأمره، فكل امرئ لا يستقل بأمره، أي المصالح مرتبطة ليست ذوات توحد، فكل امرئ لا يستقل بأمره. فسن لنا سبل التعاون فاهتدي، ولهذا جاء الشرع بالتعاون الذي تتحقق به أنواع المصالح وأبواب الخيرات وصنوف المنافع. يشير إلى أمثلة على ذلك، يقول: فطورا بتوكيل، فطورا بتوكيل من المصالح التي هي هذا شأنها، أنك تجد نفسك تارة كثير من مصالحك، ولا سيما إذا اتسعت مصالحك لا تستطيع أن تقضيها بنفسك، توكل. ولهذا بعض الناس تجد عنده أكثر من وكيل، وكيل يتابع كذا ووكيل يتابع كذا إلى آخره. هذا من الأمور، يعني خذ الآن في التوكيل ما يكثر في الحج من التوكيل في شراء الهدي، التوكيل في شراء الهدي، تجد أن هذه المصلحة فيها التوكيل، التوكيل في الرمي لغير القادر. فكثير من المصالح لا يتمكن الإنسان من قضائها، والمصالح مرتبطة. فمما سن لنا التوكيل، التوكيل، والتوكيل قد يكون تبرعا ممن توكله ويقوم بهذه المصالح، وطورا بأجرة، يأخذ مقابل على قيامه عنك بهذه المصالح وسعيه لك فيها، وطورا بأجرة معينة، وطورا بأجرة معينة، تقول له: وكلتك على أن تقوم لي بالمصلحة الفلانية والفلانية والفلانية مقابل كذا وكذا، يعين الأجر، قال: بأجرة معينة في فعل شيء مقيد. ينبه هنا أن مثل هذا التوكيل الذي بأجرة لابد من نوعين من التعيين، تعيين الأجرة، الأجرة قدرها كذا وكذا تعين، وأيضا العمل حجمه أيضا يعين، يعين حجم العمل الذي وكل به، وأيضا تعين الأجرة وتحدد. قال رحمه الله تعالى: وطورا أباح الجهل عند تعذر التعيين، عند تعذر التعين، عند تعذر التعين. ومن هذا المضاربة تعددي، أحيانا يتعذر التعين أو التعيين يتعذر ويكون فيه جهالة فأبيح، لأن الأصل في البيوع لا يكون فيها جهالة، لكن الجهالة اليسيرة في الأمور التي تتعذر المصلحة فيها إلا بالجهالة فإنها أبيحت. من ذلك كما قال المضاربة، المضاربة فيها شيء من الجهالة، المضاربة أن يكون من شخص المال ومن آخر البدن، لأن بعض الناس عنده مال لكن ما عنده خبرة مثلا كيف يحرك المال، أو ما عنده قدرة جسمية، تجده مثلا حصل المال كبيرا ويريد أن يحرك هذا المال وينميه وليس عنده قدرة جسمية. فهناك أشخاص عندهم خبرة في التجارة، فإذا كان المال من شخص والبدن والخبرة من شخص آخر فإن هذه تسمى مضاربة. الشخص الذي ضارب بالبدن، الذي ضارب بالبدن أمر جهالة، ما يدري كم يحصل، يدخل ولا يدري كم يحصل، قد يربح وقد لا يربح، في جهالة، فهذا أبيح. أبيح قال وطورا أباح الجهل عند تعذر التعين، ومن هذا المضاربة من الحالات التي أبيح فيها الجهل المضاربة. أعدد أي أعددها مما هو من هذا القبيل. قال رحمه الله إليه أي الله، إليه انتهى الأسباب في كل كائن، يظهر أن ضبطها هكذا، إليه انتهى الأسباب في كل كائن، أي إلى الله تنتهي سبحانه وتعالى الأسباب في كل كائن، في جميع الكائنات أسبابها إلى الله سبحانه وتعالى تنتهي، لأنه جل وعلا مسبب الأسباب وبيده تقدير الأمور، والخلائق كلهم طوع تسخيره وتدبيره سبحانه وتعالى. إليه انتهى الأسباب في كل كائن، ومنه أي الله سبحانه وتعالى جميع الأمر ينهى ويبتدي، الأمر كله ينهى ويبتدي، أي من الله سبحانه وتعالى جميع الأمور في بدئها وانتهائها، الأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد جل في علاه. يعلق أطماع الأنام بمكسب، يعلق أطماع الأنام بمكسب له يركبون الهول في كل مقصد. انظر إلى كثير من الناس، منهم من يركب السفن ويسافر، يركب الطائرات ويرحل، يتغرب عن بلده أوقات طويلة، يشقى في غربته ويتعب ويكدح. يقول رحمه الله يعلق أطماع الأنام بمكسب، أي يقع في قلب العبد طمع في أن يحصل مكسب فتجده يرحل ويغادر من بلده إلى بلاد ويغترب ويتعب، وتصيبه في سفرته وفي رحلته الشدائد واللأواء وأشياء من هذا القبيل وهو صابر. ما سبب هذا الصبر؟ ما جعل الله سبحانه وتعالى في قلبه من طمع أن يحصل رزقا له ولأهله ولولده. يعلق أطماع الأنام بمكسب له، أي لهذا المكسب، يركبون الهول في كل مقصد، في كل جهة، في كل مقصد. ولهذا سبحان الله تجد الطائرة الواحدة تأتي من بلد فيها ركاب يريدون هذا البلد لتحصيل أرزاق، ويرجع ركاب من هذا البلد إلى البلد نفسه لتحصيل أرزاق. هذا جعل الله طمعا في هذا البلد، وهذا رحل من بلد إلى بلد آخر نفسه ليحصل رزقا، وتجده يلتقون في المطار، هذا وصل إلى هذا البلد وهذا يغادر إلى ذاك، إلى بلد الشخص القادم، وهذا طمع جاء به طمعا في تحصيل رزق، وهذا أيضا يذهب به طمعا إلى بلد آخر لتحصيل رزق. فالله قسم الأرزاق وجعل في قلوب العباد هذا الطمع في تحصيل الرزق، ولهذا يركبون الهول، يركبون الهول في كل مقصد، أي في كل جهة، من أجل تحصيل ما أرادوا تحصيله من رزق، ليأتي بأرزاق يعز حصولها إلى عاجز عنها ضجيع بمرقد. يعني يرحل إلى بلاد بعيدة ويأتي من تلك البلاد البعيدة بأرزاق الناس في بلده محتاجين إليها وما يستطيعون تحصيلها لولا أن الله هيأ مثل هؤلاء الأشخاص يرحلون إلى المسافات البعيدة ويتعرضون للمخاطر الكثيرة من أجل جلب هذه الأرزاق. فتجد يعني أفراد مثلا من المجتمع يرحلون إلى بلاد بعيدة ويأتون بثياب لأهل بلدهم ويشترونها الناس، وهيأ الله لهم هؤلاء يرحلون إلى تلك المسافات لجلبها، أو يجلبون طعاما أو شرابا أو غير ذلك من مصالح العباد، إلى عاجز عنها ضجيع بمرقدي، ما يستطيع كل واحد من أهل البلد يرحل يأتي بهذه الأرزاق، بعضهم ضعيف وبعضهم عاجز وبعضهم ما يستطيع أن يرحل، فقيض الله بعض أهل البلد يرحلون ليأتوا بهذه الأشياء لهؤلاء الذين هم بحاجة إليها. لما عدد هذه الأمور وهذه المنافع وهذا التسخير من رب العالمين سبحانه وتعالى قال رحمه الله: فسبحان من أبدى فأتقن صنعه وجل تعالى عن أباطيل ملحد. يعني هذا وحده يقول، هذا وحده كافي في بيان عظمة الله جل وعلا وكمال إتقانه وتدبيره وتسخيره لهذه المخلوقات. وهذه آية من الآيات الدالة على عظمة الخالق ووجوب تنزيهه سبحانه وتعالى عن أباطيل ملحد. يعني مع هذا الأمر يقول الناظم رحمه الله الواضح البين الظاهر الذي نراه في مصالح الناس المرتبطة بحكمة أحكم الحاكمين وتدبير رب العالمين، ومع ذلك يوجد في الناس من هو ملحد والعياذ بالله ينكر وجود الله. أي عقول هذه؟ أي عقول هذه التي وصل بها الضلال والباطل والانحراف والزيغ إلى هذا الحد، مع أن هذه آيات يرونها الناس أمامهم فيما جعله الله سبحانه وتعالى من تسخير للعباد لقضاء هذه المصالح، وأن مصالحهم مترابطة، وتجد الناس في كل بلد كل يعمل، وتجد أن هذه الأعمال مصالح مرتبطة، هذا ينتفع بكذا وهذا ينتفع بكذا، كل واحد يخرج من بيته تجده ينتفع وينتفع منه، سبحان الله، كل شخص يخرج لمصالح ينتفع وينتفع منه. انظر إلى نفسك لو تتفكر تجد عجب، حتى لو كنت إنسان قليل ذات اليد تجد أن كل مرة تخرج من بيتك انتفعت وانتفع منك، ومصالح متبادلة هيأها الله وسخرها للعباد وجعل أمورهم مترابطة وليست بذات توحد كما نبه الناظم رحمه الله سبحانه وتعالى. قال: وليس بمحظور عطايا ملوكنا، وليس بمحظور عطايا ملوكنا، فقد قبلوا منهم صحابة أحمد، الصحابة رضي الله عنهم منهم من قبل عطايا الولاة. فإذا أعطي الإنسان أعطاه الوالي من غير استشراف نفس ولا طلب، من غير استشراف نفس ولا طلب، فإن له أن يأخذ وأن ينتفع بهذا المال. بل بعض أهل العلم قال لا بأس بالطلب إذا كان من الولاة والملوك. قال: وقد عامل المختار بعض اليهود، وقد عامل المختار صلوات الله وسلامه عليه بعض اليهود يا فتى، وأكل لما دعوه فقلدي، لما دعوه أكل عليه الصلاة والسلام، وعاملهم ببيع وشراء، عامل عليه الصلاة والسلام اليهود. فهذا يدل على أن مثل هذه التعامل في أشياء ليست محرمة في شرعنا، فإنه يجوز للإنسان، يجوز أن تشتري منه مثلا ملابس أو تشتري منه آنية أو تشتري منه غير ذلك من المصالح أو تبيعه أشياء أو نحو ذلك في حدود المباح المشروع فإن ذلك أيضا لا بأس به. وأكل لما دعوه صلوات الله وسلامه عليه فقلدي، أي ليس عليك حظر أو منع في مثل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قال رحمه الله تعالى: ومن يتصدق أو يرد كمبهم إلى الحرام لديه حل باقيه فاشهدي. ومن يتصدق أو يرد كمبهم الحرام لديه حل باقيه فاشهدي. اقرأ لنا ما قاله الشيخ صالح في هذا البيت. قال حفظه الله تعالى: إذا كان الإنسان مختلطا ماله من الحلال والحرام ولم تعلم أن أعد قال حفظه الله تعالى: إذا كان الإنسان مختلطا ماله من الحلال والحرام ولم تعلم أن هذا الطعام أو هذا الشيء أو هذا الذي باعه عليك لم تعلم أنه من الحرام، فالأصل الحل. النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعام اليهود مع أنهم يتعاملون بالربا، والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهود مع أنهم يتعاملون بالربا، فالذي طعامه أو ماله مختلط ولا تدري ما تعاملت به معه هل من الحرام أو من الحلال، فالأصل الحل. وهذا من تيسير الله وزوال الحرج عن هذه الأمة المحمدية. أما إذا علمت أن هذا المال من الحرام أو هذا الطعام من الحرام سواء كان من كافر أو من مسلم، فلا يجوز لك أخذ الحرام واستعمال الحرام. نعم، مر علينا بيت تجاوزناه، قول الناظم رحمه الله تعالى بعد قوله: يعلق أطماع الأنام بمكسب له يركبون الهول في كل مقصد، في كل مقصد. قال رحمه الله: يهون على هذا اقتحام بنفسه، وهذا بمال رغبة في التزيد. يعني بعضهم بنفسه يسافر ويرحل فيقتحم بنفسه، وبعضهم يرسل ماله، فهذا يقتحم بنفسه وهذا يقتحم بماله، وهذا الذي اقتحم بنفسه عنده رغبة في التزيد في تحصيل المال، وأيضا من يرسل ماله يرسله رغبة في التزيد في المال واكتسابه وتحصيله. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: رميت الجمرة الكبرى في اليوم العاشر قبل طلوع الشمس، فماذا علي؟ لا حرج عليك في رميك لجمرة العقبة في يوم العيد يوم النحر قبل طلوع الشمس. نعم، صلى الله عليكم. يسأل عن حديث: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. نعم، رمي الجمرة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رخص صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، رخص للضعفة ومن كان معهم بعد منتصف الليل، فالوقت هذا وقت رخصة، فالرمي فيه لا بأس به. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: من لم يطف طواف الوداع وخرج إلى التنعيم ليعتمر ثم رجع بعد ذلك، فماذا عليه؟ ليس له أن يخرج إلى الحل دون أن يطوف طواف الوداع، والواجب على المرء أن لا يكون خروجه ومغادرته لمكة إلا بعد أن يودع. ونبهت أكثر من مرة أن هذه العمر المتكررة من التنعيم وإلى بيت الله عز وجل ليس لها دليل واضح في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم، يسأل ماذا عليه. أحسن. نعم، يسأل ماذا عليه. لا، هو خروجه إلى التنعيم، خروجه إلى التنعيم الذي هو أدنى الحل، يظهر أنه لا يعد سفرا، لا يعد سفرا، لا يعتبر سافر وخارج خارج مكة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كثرت في بلادنا ظاهرة الانتحار عند الرجال والنساء والشيوخ والشباب، فما هي أسباب هذه الظاهرة وكيف تعالج؟ هذه الظاهرة أو هذا الأمر له وجود وسببه واحد وهو ضعف الإيمان، سببه واحد وهو ضعف الإيمان، وضعف الإيمان له أسباب، وإلا مع قوة الإيمان وقوة الصلة بالله سبحانه وتعالى فإن مثل ذلك لا يقع، وإنما وقوع مثل هذا الأمر راجع إلى ضعف الإيمان. ولي محاضرة صوتية سبقا ألقيتها في جامع قباء بعنوان: ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم، وفيها أشياء نافعة جدا فيما أحسب. ولو حصل شيء من التعاون في نشر مثل هذه المادة لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بها من أراد جل وعلا نفعه من عباده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: يعاني كثير، يعني فصلت فيها أشياء عديدة مما يتعلق بهذه الظاهرة والأسباب ووسائل العلاج وحكم الانتحار وأشياء من المسائل التي لها تعلق بهذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: يعاني كثير من الناس أمراض نفسية مثل الاكتئاب والأرق والوساوس، ويعالج كثير منهم عند الأطباء النفسانيين ويتناولون الأدوية، فهل ترون هذا العلاج ينفع؟ أوصي الجميع بأن يعالجوا أنفسهم بالذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى فهو الشفاء لهذه الأمراض، ومن قويت صلته بالله عز وجل وعظم عنايته بذكر الله عز وجل شفاه الله عز وجل. والذكر له أثر عظيم جدا ونافع للغاية في طرد الهم والغم، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أذكار معينة في هذا الباب. وأيضا سبق أن ألقيت محاضرة بعنوان أثر الأذكار المشروعة في معالجة أو طرد الهم والغم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو القلب السليم وكيف يحصل المرء هذا القلب؟ القلب السليم ما جاء الإشارة إليه في قول الله عز وجل: إلا من أتى الله بقلب سليم. والمراد بالسلامة أولا من الشرك الذي هو أعظم الذنوب، ثم السلامة من الشبهات والشهوات. وتكون المعالجة أولا بالدعاء، وفي الدعاء المأثور: اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وهذه دعوة مأثورة عن نبينا الكريم. وأيضا من المأثور عنه: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. فيكثر العبد الدعاء، لأن كما جاء في الحديث: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فيلجأ إلى الله دائما أن يجعل قلبه سليما، وأن يزكي قلبه، وأن يسلل سخيمة صدره، وأن يعيذه من قلب لا يخشع، إلى غير ذلك من الدعوات المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يعتني بالعلم الشرعي ويعتني بكتاب الله عز وجل قراءة وتدبرا، فإن القرآن شفاء لما في الصدور كما بين ذلك ربنا جل في علاه: وشفاء لما في الصدور. فيعتني بذلك ويعتني بالعبادة ويواظب عليها، ولا سيما فرائض الإسلام في أوقاتها، ويتجنب الحرام والطرائق إلى الآثام. فهذا كله من الأمور التي يتحقق بها للعبد سلامة القلب. أيضا يغلق النوافذ التي تدخل على قلبه المرض والسقم، وهي كثيرة في هذا الزمان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل صحيح أن هناك مذهبا جديدا يسمى بالوهابية، وأنهم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم والأولياء؟ هذا كلام من لا يفهم ومن لا يعرف. ومن يتكلم في الناس بغير علم وبغير بصيرة. وإلا فإن من يرمون بأنهم وهابية إنما يرميهم بذلك أشخاص يعادون السنة ويعادون الحق ويعادون دين الله سبحانه وتعالى، لأن من يرمونهم بذلك أناس عملهم كتاب الله وهديهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاة إلى توحيد الله عز وجل، ويحاربون البدع والضلالات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وقد قيض الله سبحانه وتعالى الإمام المصلح والداعية المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قيضه الله لنشر هذا الدين وبيانه بالحجج الواضحة والدلائل البينة من كتاب الله وسنة نبيه. ومن يقرأ كتب هذا الإمام يجد أنها كلها آيات وأحاديث جمعها من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ونشرها. وفق الله من وفق لنشر هذه الدعوة العظيمة المباركة، الدعوة إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. إلا أن دعاة الباطل وأئمة الضلال لم يعجبهم ذلك، فأخذوا يرمون هذه الدعوة العظيمة المباركة بهذه الألقاب، ويزعمون أنهم يكرهون آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، يزعمون أنهم لا يحبون آل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأروي لكم بهذه المناسبة قصة حصلت لي في بعض الدول مع أحد الأشخاص، كنت توافقت معه في سيارة أجرة، فجرى حديث وقال كلاما نحو هذا، أن الوهابية لا يحبون آل البيت، وأن محمد ابن عبد الوهاب لا يحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وقال إنهم يسبون آل البيت، وذكر كلاما من هذا القبيل. فقلت له: هل أنت متأكد من هذا؟ قال: نعم متأكد من هذا الكلام، هؤلاء كذا وهؤلاء كذا. قلت: يا رجل، أنت متأكد من هذا الكلام تماما وعندك علم به؟ قال: نعم أنا متأكد من هذا الكلام. قلت: هذا كلام خطير، وهذا الكلام كلام سيء، وهذا كلام باطل، فهل يعقل أن, أن, أن, أن, أن, أن محمد، أردت أن أتدرج معه بالحديث، قلت: هل يعقل أن محمد بن عبد الوهاب يقول مثل هذا الكلام وأن العلماء يقولون هذا الكلام؟ قال: أنا متأكد. قلت له: دلني على كتابا من كتبه فيها هذا الكلام، هل تعرف شيء من كتبه؟ قلت له: سمي لي كتابا من كتبه. فما أعرف شيء من كتبه. قلت: أنا أريد الآن تبين لي من أين جئت بهذا الكلام، أنت الآن لا ترضى أن ينسب إليك كلاما لم تقل وكلاما غير ثابت عنك، فكيف ترضى ذلك للعلماء الأكابر والأئمة الأجلة؟ أي كتاب للشيخ فيه هذا الكلام؟ أخبرني. قال: لا هذا معروف. قلت: لا، يعني كلمة معروف والكلام العام ما يصلح، أنت الآن سم لي كتاب معين دلني عليه من كتبه في هذا الكلام. قلت له: وأنا مستعد الآن ونحن في هذه الوقفة أسمي لك من كتبه ما فيه ما يخالف هذا الكلام وينقض هذا الكلام. قلت له: وأنا قرأت كثير من كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكثير منها درسته، هذا الكلام غير صحيح. قلت: أنا أعطيك الآن معلومة. وتعجب الرجل لما سمعها تعجبا كبيرا. قلت له: الآن أريد أن تسمي لي أولادك، ما أسمى أولادك؟ قال: ليش؟ قلت: لا، أنت سمي لي أولادك. سماهم. قلت: اسمع أسماء أولاد محمد عبد الوهاب الذي تقول أنه يكره آل البيت. أولاده: علي، الحسن، الحسين، فاطمة، إبراهيم، عبد الله، هؤلاء كلهم من آل البيت، أنت ولا واحد من أولادك من سميته بآل البيت. ومحمد بن وهاب هؤلاء كلهم من آل البيت أولاده، علي والحسن والحسين وفاطمة وابراهيم وعبد الله وعبد العزيز. عبد العزيز هذا الاسم الوحيد من أولاده الذي ليس من آل بيت، وبقية الأولاد كلهم سماهم بآل بيت. قلت الشخص الآن يسمي أولاده بمن يحبه وبمن يبغض، وأولاد الإنسان فلذات أكباده يسميهم بمن يحبهم أو بمن يبغضهم، كل أولاده سماهم بأسماء آل البيت، هذا ناشئ عن ماذا؟ فتعجب الرجل واندهش، وحاله مثل حال كثير من الجهال، ويغرهم دعاة الضلال ويكذبون عليهم ويروجون الدعايات المغرضة، ثم يبقى في نفوسهم عداوة مبنية على وهم وعلى كذب وعلى افتراء. كيف يقال في رجل أولاده كلهم سماهم بآل البيت إلا واحد؟ حتى إن في بعض كتب التراجم يقال إن لقبه أبو الحسين رحمه الله، لقبه يقال إنه أبو الحسين، وحتى الأسماء الآن في ذريته أسماء البيت باقية في ذرية إلى يومنا هذا، باقية في ذرية الشيخ رحمه الله تعالى، الحسن والحسين وعلي وفاطمة، هذه الأسماء كلها باقية إلى الآن في ذريته. هذا ناشئ عن ماذا؟ وتجد في كتب رحمه الله تعالى من إنصاف آل البيت والثناء عليهم وبيان مكانتهم وبيان فضلهم والترضي عنهم والترحم والدعاء لهم وبيان مآثرهم، تجد في كتب الشيء الكثير. لكن دعاة الباطل لما وجدوا الشيخ رحمه الله يحارب الشرك، وأولئك دعاة الباطل من أعمالهم عبادة آل البيت، وحارب الشيخ ذلك، قالوا يعادي آل البيت، لا يعادي الشرك ويعادي عبادة آل البيت من دون الله، هذا شرك بالله عز وجل، وهذا هو الذي يعاديه رحمه الله تعالى. فلما كان أولئك يشركون آل البيت ويدعونهم ويستغيثون بهم ويصرفون لهم العبادة ويحارب ذلك، سموا ذلك ماذا؟ معاداة لآل البيت، وإنما هو في حقيقة الأمر معاداة للشرك الذين بعث جميع الأنبياء بإنكاره ومعاداته ومعاداة أهله. فهذا هو سر هذه المسألة والسبب من وراء هذه الدعاية المغرضة. لما حارب شركهم وتعلقهم الباطل بآل البيت سموا ذلك معاداة لآل البيت. ومثل هذا أيضا عندما يقال يعادون أولياء الله، لا يعادون أولياء الله، وإنما يعادون عبادة أولياء الله من دون الله والاستغاثة بهم والذبح لهم، هذا كله من الشرك ومن صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.